إِنَّ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم

صدق الله العظيم.